بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومجالس القراءة المتواترة ودراسة نظم الإمام ولي الله الإمام الشاطبي حرز الأمانة وجه الثاني، ومع شرحها وكتاب فتح الوسيط في شرح القصيد. وكنا قد وصلنا إلى باب الهمزتين من كلمتين، واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 43 من هذه المنظومة الطيبة المباركة. وكنا قد تكلمنا في باب الهمزتين من كلمتين عادة سريعة حتى نربط الباب بعضه بعضا. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وأسقط الأولى في اتفاقهما معا. نعرف أن الهمزتين من كلمتين إما أن يكون متفقتين أي مفتوحتين أو مضمومتين أو مكسورتين، وإما أن يكون مختلفتين، وإما أن يكون مختلفتين. قال: وأسقط الأولى في اتفاقهما معا إذا كان من الكلمتين فتى العالى كجاء أمرنا من السماء إن أولياء أولئك أنواع اتفاق تجملا. خلاص الكلام أن عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أن الإمام أبو عمرو البصري رحمه الله عز وجل يسقط الهمزة الأولى من المتفقتين في الحركة، ووافقه في هذا في ووافقه في المفتوحتين قالون والبزي، لأن الإمام الشاطبي قال وقالون والبزي في الفتح وافقا، وفي غيره أي في المضمومتين والمكسورتين كالياء وكالواو سهل، أي سهل الهمزة الثانية بين الهمزة والحرف الذي هي منها، مثلا إن كانت مكسورة بين الهمزة والياء، وإن كانت مضمومة بين الهمزة والواو. وأقرأ وبالسوء إلا أبدل ثم أضغم، أي أقرأ كلمتي وبالسوء إلا بإبدال الهمزة واو ثم إضغامها، وبالسوء إلا أبدل ثم إضغامها، وفي خلاف عنهما ليس مكفلا، وفي خلاف عنهما ليس مكفلا، اللي هو الإضغام الإبدال مع الإضغام، والوجه الثاني لهم كقاعدتهما اللي هي إيه، اللي هي التسهيل بين. قال: والأخرى. وقفنا عند هذا البيت تقريبا، وقفنا عند هذا البيت إذن وقفنا عند هذا البيت تكلمنا في الأبيات الماضية عن مذهب الإمام أبو عمرو البصري ومذهب الإمام قالون والإمام البزي، والآن في هذا البيت نتكلم عن مذهب ورش وقنبل. إذا الآن هو يتكلم عن من يغير في الهمزة. أولا، عندما ننتهي من الذين يغيرون في الهمزة، باقي القراءة تؤخذ من الضد هو عدم التغيير، وهو الأصل القراءة بتحقيق الهمزتين. قال: والأخرى، أي الهمزة الأخيرة، الهمزة الثانية يعني. قال: والأخرى كمد، والأخرى كمد بمعنى التسهيل بين. انتوا عارفين احنا دائما نمشي مع منهج الإمام الشاطبي، نقرأ، هو دائما يذكر الحكم ثم يذكر من يقرأ بهذا الحكم. قال: والأخرى، أي الهمزة الأخيرة، لأن عندنا الأولى عكسها الأخرى، عندنا همزتين، في واحد في همزة الأولى يبقى الهمزة الثانية اسمها الإيه، الأخرى. قال: والأخرى كمد، أي والأخرى تقرأ مسهلة بين، لأن التسهيل يعتبر مشابه المد. قال: والأخرى كمد عند من يقرأ بهذه الطريقة كورش وقنبل. ورش وإيه؟ وقنبل. طيب، إحنا عندنا احنا عندنا احنا قلنا قالون البزي بيوافق أبو عمرو في المفتوحتين، أما المضمومتين والمكسورتين فيقرأان بالتسهيل. فهم ورش يعتبر وافق قالون والبزي في حالة المكسورتين والمضمومتين. قال اختلف قال والأخرى كمد عند ورش وقنبل، يعني ورش وقنبل بيقرأ الهمزة الثانية بالتسهيل بين ده في حالة ايه؟ الآن كل الكلام على الهمزتين المتفقتين في الحركة، لسه ما زال لم نقرأ أو لم نصل إلى الأبيات للهمزتين المختلفتين في الحركة. قال والأخرى كمد عند ورش وقنبل، وقد قيل محض المد عنها تبدل. يعني إذن في هذا البيت نستنتج منه أن ورش وقنبل لهما وجهان في القراءة. الوجه الأول هو قراءة بالتسهيل بين، يبقى الفتحة يبقى الهمزة المفتوحة هنقرأها بين الهمزة وبين الألف، الهمزة المكسورة بين الهمزة والياء، الهمزة المضمومة بين الهمزة والواو. وقد قيل محض المد عنها تبدل، أي تبدل حرف مد، الهمزة تبدل حرف مد من جنس حركتها. مد محض يعني الألف المفتوحة تبدل ألف، والمضمومة تبدل واو، والمكسورة تبدل ياء. ده شرح هذا البيت. نرى كلام الإمام السخاوي في هذا البيت. قال اختلف عنهما، الضمير في عنهما يعود على من؟ يعود على ورش وقنبل، لأن البيت بيتكلم عن ورش وقنبل. قال اختلف عنهما في كيفية تخفيف الثانية، في كيفية تخفيف الثانية، يعني تخفيف يعني تغييرها في القراءة. وتكلمنا قبل ذلك كثيرا في علة تغيير الهمزة في كتاب الكشف عن وجوه القراءات. قال اختلف عنهما في كيفية تخفيف الثانية، فقال قوم بالبدل. قال قوم بالبدل أي البدل المحض، يعني ابدلها حرف مد، وهو مذهب القراء. وقال آخرون بل تجعل بين، اللي هو التسهيل بين، وهو مذهب النحاة. فعبر في قوله كمد عن تسهيلها بين الهمزة والألف، أو بين الهمزة و... طب بين الهمزة والألف في حالة الهمزة إيه؟ في حالة أي نوع من أنواع الهمزات يا شباب؟ قال فعبر في قوله كمد عن تسهيلها بين الهمزة والألف. طيب تسهل بين الهمزة والألف في أي نوع من أنواع الهمزات؟ الجماعة اللي معانا قال السخاوي فعبر عن قوله في قوله كمد عن تسهيلها بين الهمزة والألف، هذا الكلام في أي نوع من أنواع الهمزات؟ في أي نوع من أنواع الهمزات تسهل بين الهمزة والألف؟ طيب نتكلم، لأن الهمزة المفتوحة، نعم أحسنتم، يبقى عن تسهيلها بين الهمزة والألف، تسهيلها بين الهمزة والألف الهمزة المفتوحة، أو بين الهمزة والياء في حالة الهمزة المكسورة، أو بين الهمزة والواو في حالة الهمزة المضمومة، لأنها تصير كأنها مدة في اللفظ، تصير كأنها مدة في اللفظ. وعبر بمحض المد عن البدل، عبر بمحض المد عن البدل وكيفية ذلك. أما المفتوحة كجاء أمرنا، فإذا أبدلها صار في اللفظ مدتان، مدة قبل الهمزة بقدر ألفين، ومدة بعدها بقدر ألف. قال أبو عمرو، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال أبو عمرو لأنها خلف من همزة، فمدتها في التقدير كشطر المادة الأولى. والبدل قول عامة المصريين عن ورش. والبدل قول عامة المصريين عن ورش، ويستغرب عن قنبل وممن ذكره عنهما ابن شريح في الكاف، وإذا سهل الهمزة صار في الحرف الذي جعل خلفا منها مد يسير على قدر التسهيل. قال أبو عمرو، وإنما قال أبو عمرو والمقصود مين؟ مقصود الإمام أبو عمرو الداني. قال أبو عمرو: إنما يقدره القراء بألف تقريبا، وتسهل وتسهيل أقيس في العربية. وأما جاء آل لوط وجاء آل فرعون فإن البدل هنا ممتنع والتسهيل متعين، والتسهيل متعين لأن بعد الهمزة ألفا، فإذا أبدلنا اجتمع ألفان فيؤدي إلى حذف الألف للساكنين. وكيفيته أن الهمزة تقع بين مادتين مشبعتين زائدتين في التمكين مستويتان من أجل تلك الألف، وهما مستويتان أيضا لقنبل، ومقدارهما في المد واحد. خلاصة الكلام: في جاء آل لوط وجاء آل فرعون لورش التسهيل فقط وليس المد. قال أبو عمرو: هذا مذهب الحذاق من أهل الأداء. والدليل على زيادة المد هنا أنك إذا ابتدأت كلمة آل أتيت بعد الهمزة بألف، وإذا وقفت في سائر الباب على الكلمة الأولى وابتدأت بالثانية حققتها. وهذا لكل القراء من يسهل وغيره، يعني كل من يسهل أو يغير في الهمزة الثانية، هذا في حالة الوصل فقط، هذا في حالة الإيه؟ الوصل فقط. أما إذا وقف على الكلمة الأولى وابتدأ الثانية فكل القراء لهم الإيه؟ التحقيق، لأن طبعا التغيير في حالة الوصل بسبب ثقل النطق بالهمزة فيغيرونها. قال: وإذا وقفت في سائر الباب على الكلمة الأولى وابتدأت بالثانية حققتها ولم تأتي بعدها بألف، فاتضح بذلك زيادة التمكين في الموضعين المذكورين دون سائر الباب. قال أبو عمرو: وقولنا مد في تقدير ألف وألفين إنما نعني به تحقيق المد في الزيادة والنقصان، وقد استعمل ذلك الأكابر من أهل الأداء، أي تعبير عن المد بإيه؟ بالحروف، كابن مجاهد وأبي طاهر وأحمد بن يعقوب ونظائرهم، وأطلقوا ذلك في كتبهم. وكذلك من تقدمهم من رؤساء النحويين وأعلامهم مثل سيبويه والمبرد وغيرهما ممن سلك طريقهما، ولا يلتفت إلى من غلظ طبعه وبعد فهمه وتحكم جهله وضعفت بصيرته وقلت معرفته، كفاية وصف واحد. فأنكر ذلك وطعن فيه لقول من تقدم من الأئمة، به مع وضوح صحته وظهور دليله، كما تكلمنا قبل ذلك كثيرا أن الأصل الرواية، ولا إذا أتت الرواية بالقراءة فلا يجوز ردها كائنا من كان. قال: فإن قيل: فهل يكون مد دون ألف أو فوق ألفين؟ قلت: ذلك لا يكون عند علمائنا أصلا. قال: ودليل تقديرهم الهمزة المجعولة بين بألف أن المد الذي حدث فيها بالتوهين قدر ألف ساكنة مع كونها في الحقيقة كالمتحركة، وأما المضمومة فيجعل بين الهمزة والواو الساكنة فتصير كأنها مد في اللفظ، وإن أبدلت جعلتها واوا ساكنة. قال أبو عمرو، يعني في حالة الإبدال تكون حرف مد محض. قال أبو عمرو: أخذ هذا وأخذ على قال أبو عمرو أخذ على خلف ابن إبراهيم. هذه جملة معترضة، هذه جملة معترضة، يعني معناها إن أبو عمرو قرأ على خلف ابن إبراهيم برواية ورش. قال أبو عمرو: ووضع قوسين كده زي ما تكون بتعمل قوس تفتح قوسين، كتب: وأخذ على خلف ابن إبراهيم لورش، أي أن أبو عمرو قرأ على خلف ابن إبراهيم لرواية ورش بجعل الثانية واوا مضمومة من الهمزة كما سيأتي في هؤلاء والبغاء. وأما المكسورة فإذا سهلت لهما لن ينتهى بين الهمزة والياء الساكنة فتصير كأنها مد في اللفظ، وإن أبدلت جعلتها ياء ساكنة. سيأتي هذا البيت. طيب، إذن خلاصة البيت هذا كما تكلمنا البيت السابق إن هو والأخرى كمد عند ورش وقنبل، وقد قيل محض المد عنها تبدل أن ورش وقنبل لهما في الهمزة الثانية من المتفقتين في الحركة يقرأان بالوجهين، وجه التسهيل ووجه الإبدال المحض. هذا خلاصة هذا الكلام كاملا. طيب، والبيت الذي بعده البيت رقم 207، قال وفي هؤلاء إن، ما زلنا في المتفقتين في الحركة، والبغاء إن، يبقى هذا النوع من المتفقتين في الحركة اللي هو المكسورتين فقط، هؤلاء إن والبغاء إن، لورشين بياء خفيف الكسر بعضهم تالا. طيب، احنا سبق لورش وقنبل، ورش وقنبل له مكان مواجه في المتفقتين في الحركة في البيت السابق، له مكان مواجه. عدد أوجه ورش وقنبل في القراءة، كم عدد الأوجه لورش وقنبل في قراءة الهمزة؟ تمام، وجهين، الوجه الأول التسهيل والوجه الثاني الإبدال المحض. يرد ذكر في هذا البيت وجه ثالث لسيدنا الإمام ورش، ذكر في هذا البيت وجه ثالث لسيدنا الإمام ورش في حال في كلمتين، هي كلمة هؤلاء إن والبغاء إن لورشهم. ما هو الوجه هذا؟ ما هذا الوجه الثالث؟ هو أن نبدل الهمزة الثانية في الكلمتين هؤلاء إن والبغاء إن ياء مكسورة، ياء مكسورة، لكن في حالة الإبدال المحض بتكون ياء ساكنة، ياء ساكنة. يعني ايه ياء ساكنة؟ يعني ما اجي اقرا هؤلاء هقرا زي هؤلاء كده، دي ياء المادية، دي ياء المادية، دي في حالة إبدالها ياء مادية. لكن في حالة إبدالها ياء مكسورة، هؤلاء ين ين ين، همزة ياء مكسورة ي ين، ومش بمد. ليه مش بمد؟ هؤلاء ليه مش بمد يا شباب؟ في حالة إبدال الهمزة ياء مكسورة، لأنها ليست ياء مادية، لأنها لم يتوفر فيها شروط المد. احنا عارفين شروط المد ايه، ما هي شروط المد؟ ان يكون حرف المد ساكن، وما قبله حركة من جنسه، وما قبله حركة من جنسه، ان قبل الياء كسر وقبل الواو ضم، ان كان قبله فتح فيصير حرف لين. اما اذا كانت الحرف نفسه متحرك فهذا لا يسمى حرف مد ولا حرف لين. يبقى سيدنا ورش هيزيد وجه ثالث في كلمتي هؤلاء إن والبغاء إن. ما هو الوجه الثالث لسيدنا ورش الذي يقرأ به؟ إنني ببدل الهمزة الثانية المكسورة ياء مكسورة، ياء خفيفة من مكسورة، فتكون قراءته هؤلاء البغائيين كده. لكن طبعا هؤلاء إن كنتم هي ماشي، هي مش مشكلة في حالة الياء المكسورة. طيب، قوله طيب نكمل البيت، قال وفي هؤلاء إن والبغاء إن لورشهم بياء خفيف الكسر بعضهم تلا، أي أن ورد وجه ثالث كما قلنا لسيدنا ورش في حرفي هؤلاء إن والبغاء إن، أنه أبدل الهمزة الثانية ياء مكسورة. نقرأ شرح الإمام السخاوي على هذا البيت، قوله بياء خفيف الكسر قد تقدم مذهبه في البدل والتسهيل، أي أنه معنى كلامه إيه؟ معنى أن هو في البيت السابق تقدم مذهب قراءة سيدنا ورش أنه يبدل الهمزة، أنه يقرأ بالهمزة، يغير في الهمزة الثانية بالبدل أو بالتسهيل، فعنده وجهين، وذلك في هذين وغيرهما. يعني في هذين وغيرهما شباب، ما معنى قول الإمام السخاوي وذلك في هذين وغيرهما؟ أي أن هذين الوجهين اللي هما البدل والتسهيل في هذين، أي في هذين الكلمتين أيضا، هؤلاء إن والبغاء إن وغيرهما ممن تنطبق عليه شروط الهمزتين المتفقتين في الإيه؟ في الحركة. إذن هؤلاء إن والبغاء إن، لحد يفكر إن فيهم هذا الوجه فقط، إن هم بيقرأوا بيا خفيفة وجه واحد، لا، الكلمتين دول فيهم الوجهين السابقين على حسب قاعدة سيدنا ورش، الوجهين السابقين من التسهيل بين بين والإبدال ياء محضة، يضاف إليه وجه ثالث اللي هو إبدالها ياء خفيفة في الكسر. تمام. طيب، وروي عنه في هذين خاصة. إذن في هذين، يعني هذا الوجه الثالث في هذين الحرفين فقط، لا يطبق على ما سواه. وروي عنه في هذين خاصة إبدال الثانية ياء مكسورة لانكسار ما قبلها، أي بسبب أن الحرف اللي قبل الهمزة الثانية مكسور. قال الحافظ أبو عمرو، وقلنا قبل ذلك كثيرا، إذا أطلق الإمام السخاوي، إذا أطلق في الشرح وقال الحافظ أبو عمرو، المقصود به المين؟ الإمام أبو عمرو الدان. قال الحافظ أبو عمرو يكسرها كسرة خفيفة. حكى لي ذلك، كسرة خفيفة بمعنى شبه المختلسة، يكسرها كسرة خفيفة. حكى لي ذلك خلف ابن إبراهيم. مين خلف ابن إبراهيم ده شباب؟ خلف ابن إبراهيم الخاقاني، صاحب الخاقانية، أول نظم في التجويد. حكى لي ذلك خلف ابن إبراهيم عن أصحابه عنه عن أصحابه عنه في هذين الموضعين خاصة، وكذلك قرأتهما على أبي الفتح وابن غلبون، أبو الفتح فارس وابن غلبون وابن خاقان. وذلك مشهور عن من طريق المصريين، وبه كان ياخذ ابو غانم ومحمد بن علي وغيرهم. قال وقد قرأت في هذين الموضعين ايضا بالترجمة الاولى، وهو القياس عند الخليل وسيبويه، وقد ذهب إليه قوم من المصريين، أبو بكر بن سيف وغيره. وقال الطيب عبد المنعم بن غلبون، شيخ الإمام الداني، قال أبو الطيب عبد المنعم بن غلبون رحمه الله: اختياري في هذين الموضعين اختيار ابن سيف وابن هلال ومن قبلهما من الأئمة، ليكون الفصل بكماله على أصل واحد، وقد اتفق عليه لغويان يعني إمامان من أئمة اللغة. يبدو إن هو يقصد الخليل، أو فين اللي هو، هم أصلا كلهم أئمة لغة. وقد اتفق عليه لغويان وقنبل عن ابن كثير ومقرئان جليلان من المصريين، يعني جعل الثانية بين الهمزة والياء الساكنة، ولم يذكر في التيسير في الباب كله، يعني باب المتفقتين، غير التسهيل. طيب، طالما لم يذكر في تيسير، قال ولم يذكر في التيسير في الباب كله، يعني باب المتفقتين لورش، يعني أقصد غير التسهيل، يعني في كتاب التيسير قرأ لورش بالتسهيل في المتفقتين في الحركة وجها واحدا. طيب، الوجهين اللي قرأ بهم الشاطبي، هل نردهما أم ماذا؟ واللي هو وجه الإبدال وجه الياء خفيفة الكسر. طبعا سيدنا الإمام ورش أصلا ذكر لنا قبل ذلك في المقدمة، ذكر في المقدمة مقدمة الشاطبية، قال وألفافها زادت بنشر فوائد. مش هو قال كده؟ قال إن وألفافها زادت بنشر فوائد فلفت حياء وجهان تفضلة. يعني معنى كده إن هو نظم التيسير وزاد عليها أوجه، وزاد عليها أوجه مما مش أوجه كده من اختراعه، لا أوجه قرأ بها. وقد رأيت من الإمام السخاوي وهو يذكر من قرأ بالوجهين غير التسهيل. إذن كل أوجه يزيدها الإمام الشاطبي في الشاطبية على التيسير هي أوجه مقروء بها وردت في القراءة بشرط الصحة أو بشرط التواتر كما هو عليه الجمهور من القراء. طيب، إلى هنا انتهى الكلام على الهمزتين المتفقتين في الحركة. إلى هنا انتهى الكلام على الهمزتين المتفقتين في الحركة. من يغير في الهمزة في الهمزة من يغير في الهمزات في باب المتفقتين في الحركة؟ ذكرنا إن الإمام أبو عمرو الدين، وذكرنا قالون البزي، وذكرنا ورش وقنبل. يعني مين؟ أبو عمرو الداني، أبو عمرو البصري، استغفر الله العظيم، أبو عمرو البصري والبز وقنبل معناها ابن كثير بيغير بأكمله، لكن البز وقنبل بيغير، البز بيغير بطريقة وقنبل بيغير بطريقة. وعندنا قالون ورش، إذا نافع خلاص، يبقى عندنا 3 قراء اللي هم مين أصلا؟ اللي هم مين؟ نافع وابن كثير وابو عمرو، دول اهل سما. تمام، اهل سما. كما ذكرنا في الباب السابق ان اهل سما هما ايضا الذين يغيرون او يخففون الهمزة من الهمزتين من كلمة، الهمزتين في كلمة. هنا ايضا هما الذين يغيرون في الهمزتين في كلمتين، بس شتتناهم ليه؟ لأن كل واحد بيقرأ بوجه مغاير، كل واحد بيقرأ بوجه مغاير ففرقناهم. لكن لما تيجي تجمعهم مع بعض البز وقنبل يساوي ابن كثير، قالون ورشة يساوي سيدنا الإمام نافع، وأبو عمرو البصري ده راجل مش بيحب التفرقة. أصبح عندي أهل سما كاملين. من الباقي من القراء السبعة؟ من الباقي من القراء السبعة؟ الأصحاب فقط؟ فقط الأصحاب؟ نفر صح؟ نفر؟ أما الكوفيون، بقي الكوفيون وابن عامر. مختصر الكلام، لا نفر ابن كثير وابو عمرو بن عامر، نفر ابن كثير وابو عمرو بن عامر، لكن هم الكوفيون وابن عامر، الكوفيون وابن عامر دول ما وردش ذكرهم. إذن كيف يقرؤون؟ طيب إذن كيف يقرؤون بالتحقيق؟ يقرؤون بالتحقيق ليه؟ فهمنا كده ازاي؟ فهمنا كده ازاي؟ ايه اللي عرفنا ان هم بيقرؤوا بالتحقيق؟ ايه اللي عرفنا؟ هل هو ذكر ان هم بيقرؤوا بالتحقيق؟ بالضد بالضد وزاحم بالذكاء لتفضيله. طب ما هو الضد؟ فين الضد اللي هنا؟ طيب اخدناه منين الضد؟ الضد اخدناه ازاي؟ تمام، ضد التخفيف او ضد التغيير التحقيق، ضد التخفيف او التغيير التحقيق لانه الاصل. هؤلاء قرأوا بالتخفيف عدلوا عن الاصل، عدلوا عن الاصل اللي هو التحقيق، يبقى الباقون على اصول القراءة التي هي التحقيق. الباقين هم على أصول القراءة التي هي التحقيق. طيب كده انتهينا بهذا البيت 207. علمنا من يقرأ في الهمزتين المتفقتين. بدأ ذكر لنا في البيت 208 قاعدة. هذه القاعدة تمشي معاك على طول في القراءات. هذه القاعدة ضعها أمامك دائما في القراءات عندما تقرأ. اللي هي إيه القاعدة دي؟ قال: وإن حرف مد قبل همز مغير. يعني إيه حرف مد قبل همز؟ تفهمي من الكلام ده؟ وإن حرف مد قبل همز تفهمي إيه؟ افهمي من الجملة دي حرف مد قبل همز. مش شرط، يعني شرط انه يكون متصل. افرض الهمزة في الكلمة التانية، افرض الهمزة في الكلمة التانية او منفصل. يبقى عندنا مد فرعي، مد فرعي، اقول كده مد فرعي اللي هو ايه، يعني زيادة عن المد الطبيعي، سواء كان متصل او منفصل، سواء كان متصل او منفصل. لانه قال: وان حرف مد قبل همز. طيب وصف الهمز بالايه؟ وصف الهمز بايه يا شباب؟ مغير. تمام، مغير. كلمة مغير دي تحطها في دماغك بجميع أنواع التغيير. يعني ايه بجميع أنواع التغيير؟ ممكن تكون حذف أصلا، حذف أحذفها، يعني ممكن أحذف الهمزة دي خالص. يعني مثلا كلمة السماء أحذفها، أقول السماء، السماء هكذا زي قراءة سيدنا حمزة مثلا، أو أبدلها حرف مد السماء، أو أغيرها بالتسهيل. طيب هو أعطاك قاعدة، إيه هي القاعدة دي؟ أنت كبادئ لسه في القراءات، ولما لقيت صورة المد عندك حصل لها اختلال، صورة المد عندك حصل لها اختلال، ايه هو الاختلال ده؟ هذا لقيت الهمزة اتحذفت، فانت يحصل لك يعني ايه، معلش كده ايه، يعني صدمة شوية. هل اقرأ بالمد؟ طب هل اقرأ بعدم المد؟ طب ايه الاصل في هذا الموضوع؟ طب في عندك الحذف، طب في عندك تسهيل باين، لا هو حذف ولا هو تحقيق، طب انا هقرا ازاي؟ فراح الامام الشاطبي رضي الله تعالى عنه، راح مديك القاعده عشان ما تتحيرش. قال ايه؟ وان حرف مد قبل همز مغير، خليك ماشي في الاصل بتاعك، يجوز قصره على الايه، على الشيء العارض، على الصورة اللي انت امامك. والمد ما زال اعدل، اي والاصل الاصل الكلمة تمشي عليه برضو. هو يعتبر قاعدة لك. يبقى لو حصل في تغيير في هذه الهمزة تقرأ بالوجهين، تقرأ بالوجهين. ايه هما الوجهين دول يا عم الشيخ؟ قال لك المد على الأصل، كما تكلمنا قبل ذلك كثيرا في كتاب الكشف، ان انت عندك القراءات عموما في حاجة اسمها الأصل وفي شيء اسمه العارض. في أئمة بيعتبروا بالعارض ولا يعتدوا ويلغوا الأصل، بيعتبروا العارض يعني الصورة اللي أمامي هقرأ بها وخلاص. وفي أئمة يقول لك لا، الأصل لا يحاد عنه، وده كله بالروايات، هذا كله بالرواية الواردة. مش معنى ان انا اقول انه في ائمه بتقول كذا وائمه بتقول كذا معناهم ان دي كلام بيألفوه من دماغهم، لا، ان هو قرأ كده على شيخه، هو قرأ بهذا الوجه على شيخه، فقرأ وقال به، قرأ وقال به. والفريق الثاني ايضا قرأ وقال به. فاعطاك سيدنا الامام الشاطبي القاعده، إن حصل معاك اختلال في صورة المد امشي على الوجهين، امشي على الأصل وعلى العارض. الأصل إنك تمد على صورة المد في حالة إذا كان مد متصل، عارف أنت مراتب القراء في المد المتصل ومرتبتهم على مرتبة القراء في المد المتصل. طبعا سيدنا حمزة مش بغير، ده ثابت هيقرأ بالإشباع، لكن اللي بغير مين؟ سيدنا أهل سما. أهل سما منهم في المتصل على مرتبة واحدة فقط، إلا مين؟ إلا سيدنا ورشة تقرأ له بالإشباع. أما في حالة القصر، أما في حالة المنفصل، أما في حالة المنفصل فإن أنت أهل سما، أهل سما بياخدوا الثلاث مراتب، بياخدوا ثلاث مراتب، قصر والتوسط والمد. المد لسيدنا ورش زي المتصل قولا واحدا. وعندك قالون، وعندك في القصر قالون وابن كثير والسوسي، ومعاهم قالون وابن كثير والسوسي والدوري أيضا بوجه. الوجه الثالث اللي هو التوسط أصبح عندك واحد اتنين فقط، لما قالون والدور أبو عمرو لهما وجه قبل ذلك في القصر، أصبح لهم وجهين، قصر والتوسط، ده في المنفصل. يبقى هذه القاعدة تضعها أمامك دائما، لأن هي هتجيب لك في جميع الأبواب، وخاصة أبواب الهمزات، وخاصة أبواب الإيه؟ الهمزات. وتحفظها لأن هي دليل لأوجه كثيرة جدا في القراءات، دليل لك. واحد يجي يقول لك طب انت مديت لي هنا يا عم الشيخ اصلا ما فيش همزه، تروح مديله البيت، وان حرف مد قبل همز مغير يجوز كسره والمد ما زال اعدله، خلاص يبقى انت برات ايه ساحتك. فهمنا هذا البيت؟ طيب نقرا شرح الامام السخاوي على هذا البيت. قال: من مد احتج بان الثانيه قامت مقام الاولى. من مد احتج بأن الثانية قامت مقام الأولى، تمام؟ يعني ايه؟ يعني ايه قامت مقام الأولى دي؟ يعني ايه قامت مقام الأولى؟ طيب ماشي خلاص، دي واجب لكم، واجب. ما المادة احتج بأن الثانية قامت مقام الأولى وبأن المسهلة في معنى المحققة. ومن قصر احتج بأن موجب المد قد زال، احتج بأن موجب المد قد زال. الصوت وصل للزوم، الصوت وصل لغرفة الزوم. طيب جزاكم الله خير. ومن كسر احتج بأن موجب المد قد زال، كما قلت لكم سابقا، بيعتد بالإيه؟ بيعتد بالعارض. يعني عندنا قلنا في هناك من يعتد بالعارض وهناك من يعتد بالأصل. ومن كسر احتج بأن موجب المد قد زال، إما بالحذف وإما بالتسهيل، وذلك في مثل جاء أمرنا، جاء أمرنا من السمائين، من السمائين، وأولياء أولئك الذي كما قلنا قبل ذلك. طيب، أداء البيت رقم 208، نقف عند البيت 209 اللي هو أول القراءة في الهمزتين المختلفتين. نقف عند هذا البيت. يبقى احنا كده خلصنا الكلام على الهمزتين المتفقتين في الحركة، وتكلمنا عنهما تفصيلا، وتكلمنا عن مذاهب كل القراء فيها، وتكلمنا عن الكلمتين التي زادت على مذهب سيدنا الإمام ورش اللي هو هؤلاء إن والبغاء إن، النبوة بزيد فيها وجه الياء مكسورة خفيفة الكسر. وقلنا إن غير أهل سما بيقرؤون بالتحقيق، وذكرنا القاعدة وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز كسره والمد ما زال عدلا. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا إياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.